بعض الأخوة في مصر أرسلوا إلي رسالة مفاجأة أن لديهم مبلغ 900 جنيه يريدون توصيلهم إلى إخوان في أفغانستان، وطلبوا مني تحويل المبلغ إلى المجاهدين على أن يدفعوه لي في مصر، فماذا أفعل؟ هل أدفع الريالات القيمة هنا أم دولارات هناك أم ماذا أدفع؟ إن كنت وكيلا لهم تشتري بما وصلت به تشتري العملة المناسبة لأفغانستان أو تعطيها لأفغانستان وهم يتصرفون يشترون بها ما شاءوا. سيئة موجود الآن، سيئة موجود، وبالإمكان أن تسلموا هذه المساعدة للمحل السبيعي أو المحل الراجعي فإنهم مأمورون بأن يتقبلوا المساعدات التي في أفغانستان أو تعطونا إياها ونحن نحولها لهم. كل هذا موجود متيسر سواء العملة نفسها أو تصرف إلى عملة بما مثلا دولارات. نعم.